فإلا أن الفرق بينهما أن القيس مصدر للثلاثي لقاس، والقياس مصدر للرباعي لقاية. هذا هو القياس، هذا هو القياس في القياس. إذن القياس الصرفي يقتضي أن يكون القياس قياس مصدر قاية، وقيس مصدر قاس، والمعنى واحد. وجعل قياس هذا اللفظ، جعل قياس مصدر قاس شاذ، جعله مصدرا لقاس شاذ. إذا شنو هو القياس؟ أن نجعل قياس مصدر لقاية، وأن نجعل قيس مصدر لقاس. يقال قاس الشيء بالشيء يقيسه قيسا، واضح كلام. القياس في اللغة ما هو؟ التقدير والتسوية كما عندكم، التقدير والتسوية. وتقدم لنا معنى آخر ذكرناه في اللغة في ورقات، القياس والتسوية أو المماثلة. إذن القياس لغة تقدير والتسوية والمماثلة. ومن ذلك تقدير القياس بمعنى التقدير، قولهم قاس فلان الجرح بالميلي، قاس الجرح بالميلي. إيش معنى قاس الجرح بالميل؟ أي قدر عمقه، قاس الجرح بالميل، عرف الميل، قاس الجرح بالميل بمعنى قدر عمقه. إذن فقاس بمعنى قدر. ويستعمل القياس بمعنى المماثلة أو التسوية المشابهة. يقال فلان لا يقاس بفلان، ما معنى لا يقاس به؟ لا يساوى به. وفي الاصطلاح عرفه المصنف رحمه الله، عرفه الشارح بقوله حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. هذا مش بحال التعريف اللي تكلم في ورقة، تعريف آخر. القياس هذا الذي هو المصدر الرابع أو الدليل الرابع من الأدلة المتفق عليها بين العلماء، هو أصل الاجتهاد وأصل الرأي وينبوع الاجتهاد كما قال العلماء، بمعنى يظهر اجتهاد المجتهد وتظهر براعته بالقياس. فالقياس لأن القياس يحتاج إلى عمل، فيه خدمة، له أركان، ولكل ركن من أركانه الأربعة شروط، فلا بد من أن تسلم تلك العلة من جميع القوادح، وأن يثبتها القائس بمسلك من مسالكها، فالأمر يحتاج إلى عمل. فلذلك كان أصل الرأي وأصل الاجتهاد وينبوع الفقه هو القياس، هذا باب من أعظم الأبواب. ما هو قياس اصطلاحا؟ عرفه الشارح رحمه الله بتعريف أخذه من صاحب جمع الجوامع ومن ورق السعود، نفس التعريف، حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل. أولا ينتبه في التعريف شوية، مش بحال الفرق بينه وبين التعريف المتقدم. قال في تعريف القياس، القياس حمل معلوم على معلوم. معلوم الأول المراد به الفرع، ومعلوم الثاني المراد به الأصل. حمل معلوم على معلوم مراد إلحاق معلوم بمعلوم، إلحاق فرع بأصل. قد يقول قائل نحن نعلم أن الفرع في القياس يكون مجهولا الحكم، والغاية من القياس هي إثبات الحكم للفرع، ولا لا؟ شن هي الغاية من القياس؟ هي إثبات الحكم للفرع الذي هو في الأصل مجهول الحكم، لم يدل عليه دليل، فنأتي بالقياس لنلحق الفرع بالأصل في الحكم. علاش هنا المصنف كيقول حمل معلوم؟ خاصو ما يكونش معلوم، يكون مجهول. واش فهمت عليه؟ إذا قلنا معلوم الأولى المراد بها الفرع، ومعلوم الثانية المراد بها الأصل. أما معلوم الثانية فلا إشكال، لأن الأصل معلوم الحكم بالدليل بالنص، ولكن الفرع الأول ليس معلوم الحكم بالدليل، بل لا يعلم حكمه إلا بعد القياس، حتى كنقيسو عاد كنعرفو الحكم ديالو. فما كانش خاصو يقول حمل معلوم، حملوا قال لك لا، المراد بقولهم حمل معلوم أي ما من شأنه أن يعلم، حمل معلوم أي ما من شأنه أن يعلم، مش المراد أنه معلوم بالفعل، هو ما فعل كريم. ليس المراد أنه معلوم بالفعل، وإنما المراد ما من شأنه أن يعلم، وليس المراد أنه معلوم بالفعل. إذن ما من شأنه أن يعلم شي حاجة، من شأنها أن تعرف، من شأنها أن تعلم. يخبر واحد قائل منكم يقول وعلاش عمل الذي ألجأنا لهذه العبارة؟ إذا كان المراد معلوم ما من شأنه أن يعلم، ليش حنا نجيب واحد عبارة للمراد بها شيء آخر، نجيب عبارة اللي هي سهلة لا عبارة مقصودة. علاش قالوا معلوم أي ما من شأنه أن يعلم؟ ليدخل المعدوم، ليدخل في القياس المعدوم والموجود. ما من شأنه أن يعلم باش يدخل معنا القياس على المعدومات. هذا كامل ردا على من قال إن القياس لا يكون إلا في الموجود. أهل التحقيق من أهل الأصول قال لك لا، القياس يدخل المعدوم والموجود، والمراد بالمعدوم المنفي، الشيء إذا نفي يصير معدوما. المراد بالمعدوم هو الشيء المنفي، ماشي المعدوم ما كاينش في الواقع، لا شي حاجة دخلت عليها النفي. إذا قلتي مثلا عدم العقل، عدم البلوغ، كيتسمى هذا شيء معدوم، العقل معدوم، البلوغ معدوم، ليس بالغا. القلب ليس بالغا، البلوغ موجود ولا معدوم؟ واش واضح كلام؟ اذا علاش السي عبد الكريم قالوا في تعريف القياس حملوا معلوم وهو الفرع، والمعلوم معروف عندنا احنا الفرع انه مجهول، وقال لك لا المراد بالمعلوم ماشي معلوم بالفعل، معلوم اي من شأنه ان يدرك ليعلم. علاش قالوا هذا الكلام؟ ليدخل قياس المعدوم على المعدوم، لان من صور القياس قياس معدوم على معدوم. نقول مثلا يقاس، شو لاحظ، يقاس غير البالغ على غير العاقل في عدم التكليف في كل، يقاس غير البالغ على غير العاقل بعدم التكليف في كل، هذا هو الحكم، بجامع عدم التمييز. مثلا إذا لاحظتوا يقاس غير البالغ، غير البالغ على غير العاقل، شو درنا؟ قيسنا معدوما على معدوم، لأن المعدوم مراد بالعدم هو النفي. إذا شنو هو المعدوم؟ المنفي. إذا شنو نظهر لكم الآن من هذا القياس اللي مثلت به الآن؟ أن القياس يدخل في الموجودات والمعدومات. واضح الكلام؟ إذا القياس يدخل في الموجود ويدخل في المعدوم. فلأجل هذا قالوا في تعريف القياس هو حمل معلوم. واضح كلام؟ إذا علاش عبر صاحب الإمام الجواب بهذه العبارة ديال المعلومين؟ علاش ما قالش حملوا فرعين على أصل، حملوا مقيسين على مقيسين عليه وتنا؟ إذا هو المراد، إذا المسألة الأولى حمل معلومين، شو هو المعلوم هنا؟ الفرعين. وهل الفرع معلوم؟ ليس معلوما. علاش قال حمل معلوم؟ شنو قصد بقوله؟ ماذا قصد بقوله معلوم؟ أي شيء من شأنه أن يعلم، مش المراد أنه معلوم بالفعل، لا غير شيء يمكن معرفته، يمكن إدراكه، شأنه وحاله أنه يعلم ويدرك، هذا هو المراد بمعلوم، شأن من شأنه أن يعلم. وعلاش عبر بهذه العبارة وما جابش العبارة دي الوصول الأخرين؟ ليدخل القياس على المعدوم، أي بغي يقول لنا كما يكون القياس على الموجود يكون القياس على المعدوم وهو المنفي. واضح الكلام؟ بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم المسلم، بحمل معلوم على ما قد علم. إذا الشاهد حمل معلوم زي سيدي على معلوم، معلوم ثانية المراد بها. إذا الأصح شنو نقولوا؟ أي ما من شأنه يعلم؟ لا، معلوم بالفعل. إذا ثانية المراد بمعلوم معلوم بالفعل، والأولى المراد بمعلوم من شأنه أن يعلم. واضح؟ إذا ماشي بحال بحال، علاش؟ لأن معلوم الأول مراد به الفرع، والمعلوم الثاني مراد به الأصل، إذا ماشي بحال بحال. حمل معلوم وهو الفرع أي من شأنه أن يعلم، على معلوم ماشي من شأنه يعلم بالفعل اللي هو الأصل، لأن الأصل يكون عند القائس حكمه معلوما، يكون ثابتا بالدليل حكمه، كيكون الحكم ديالو ثابت بالدليل. لأن الغاية قلنا ديال القياس ما هي؟ هي أن نلحق فرعا، أن نلحق شيئا مجهولا الحكم بشيء معلوم الحكم، شي حاجة مجهولة الحكم غير نقول شي حاجة. إذا المعلوم التالي مراد به الأصل، إذا شنو مراد المعلوم؟ من شأنه فقط أن يعلم، ولا معلوم بالفعل؟ معلوم بالفعل. ولكن شنو مراد بالعلم هنا؟ المراد بالعلم القطع، ولا المراد بالعلم مطلق الإدراك سواء كان ظنا أو قطعا؟ مطلق الإدراك. حتى هذه مسألة مهمة باش ما تفهمش من كلمة معلوم أنه خاصو يكون اليقين العلم الاصطلاحي، لا. والمكتب انت معلوم دير واحد الخط واشرح، قال قول والمراد بالعلم مطلق الإدراك ولو كان ظنا، والمراد بالعلم مطلق الإدراك ولو كان ظنا، والمراد بالعلم مطلق الإدراك ولو كان ظنا. فهمتوا العبارة؟ المراد بالعلم في قولهم على معلوم ماشي المراد به العلم الاصطلاحي اللي هو اليقين، لأن العلم اصطلاحا اصطلاح الأصوليين شنو هو اليقين. لا لا، هنا ماشي المراد بالعلم العلم الاصطلاحي اللي هو اليقين، المراد مطلق الإدراك. ولو كان هذاك الأصل الحكم ديالو الأصل الذي ثبت حكمه بالدليل، ولو كان معلوما عندنا فقد ضمن المشي قطعا ولو نقيس عليه. واش من الكلام؟ بمعنى بغينا نقوله ماشي من شرط الأصل الذي ثبت حكمه بالدليل يكون ثبت حكمه بالدليل قطعا، يكون علمنا به يقينيا. لا، ولو كان ظنا يكفي، لأن الظن يكفي في الأحكام ولا لا؟ إذن إلى غلاب على ظننا أن هذا الشيء حرام بهذا الدليل نجعله أصل مقيس عليه. نعم، نجعله أصل مقيس عليه، ماشي ضروري حتى يكون العلم بمعنى اليقين. إذن شو المراد بالعلم في قولهم معلومين؟ مطلق الإدراك ولو كان ظنا. سهل الكلام؟ معاود العبارة. القياس هو حمل معلوم. وش معنى حمله؟ أي إلحاقه، حمله عليه أي إلحاقه به، حمله عليه معنى حمله عليه إلحاقه به، نحمل هذا على هذا بمعنى نلحق هذا بهذا. سهل الكلام؟ سهل. إذن حمل معلوم على معلوم أي إلحاقه به. ما المراد بمعلوم الأولى؟ الفرع، أي ما من شأنه أن يعلم. ولماذا عبر بهذه العبارة؟ ليشمل القياس على ليدخل المعدوم، وهذا كلام. على معلوم ثانية الأصل المراد به معلوم بالفعل، لا ما من شأنه، معلوم بالفعل، وهذا كلام. ما معنى حمل معلوم على معلوم؟ إلحاقه به، لحق فرع على الأصل، إلحاق معلوم على إلحاق معلوم وهو الفرع على معلوم آخر، وهذا كلام. حمل معلوم على معلوم زين سيدي، لمساواته في علة الحكم، لمساواته ضمير في قوله مساواته لا الفرع المعلوم الأولى، لمساواة المحمول للمحمول عليه، لمساواته أي لمساواة المحمول، لأن احنا قلنا حمل معلوم، إذا عندنا محمول ومحمول عليه ولا لا؟ المحمول هو الفرع والمحمول عليه الأصل، إذا لمساواة المحمول للمحمول عليه. لهذا في جمع الجوامع زاد واحد العبارة، كون زاد هذا يكون أوضح، كون زاد لمساواته له، كون زاد غيها له يكون أوضح، لمساواته زيد له في علة الحكم، لمساواته له ضمير في الأول ديال لمساواته باش كيرجع الفرع المحمول له، لمساواة المحمول له أي للمحمول عليه في علة الحكم، واضح الكلام. لماذا؟ كأن هذا تعليل أو جواب عن سؤال، ما الذي جعلنا نلحق هذا الفرع بهذا الأصل؟ علاش حملنا هذا على هذا؟ علاش؟ لتساويهما في علة الحكم، واضح كلام. واش معنى المساواة؟ ما معنى المساواة؟ مساواة هذا لهذا، أي أن العلة موجودة بتمامها في الفرع، هذا هو الأصل، أن علة حكم الأصل موجودة بتمامها في الفرع، العلة التي لأجلها شرع الحكم، العلة التي لأجلها شرع حكم الأصل منها موجودة بتمامها، كلها موجودة في الفرع، بل أحيانا يكون وجودها في الفرع أتم، يكون وجودها في الفرع أتم من وجودها في الأصل. وش وضحنا به؟ إذا الضمير في قوله لمساواته لاش كيعود للفرع المحمول، إذا لمساواته قلنا محمول لأنه في التعريف قال حمل إذا من حملناه ولا نحن محمول؟ لما حملنا المعلوم الأول صار على معلوم هو محمول عليه، حمل عليه. إذا لمساواته أي لمساواة المحمول له، لو زاد هذه العبارة لكانت أوضح، لمساواته أي المحمول له أي للمحمول عليه فاش في علة الحكم. ما معنى مساواته؟ ما معنى مساواته له؟ أي أنها موجودة بتمامها فيه، أن علة حكم الأصلي موجودة بتمامها في الفرع. فهمت؟ لا، علة حكم الأصل ما لها؟ إذن كأنه من خلال هذا كلام يبين لكم أن الأصل حكمه ثابت بدليل، وأن علته معلومة عندنا. إذن عندنا ثلاثة أشياء معلومة، باقي ما يحلو على أن الأصل ثبت حكمه بدليل، ماشي بالخياس، بالله عليه دليل، وأن علة، إذا الأصل ثبت حكمه بدليل وعلته معلومة. شنو بغينا نديرو بالخياس؟ نريد بالخياس أن نلحق شيئا لم يثبت بدليل، لم يدل عليه دليل، بغينا نلحقو واحد الحاجة ما دلش عليها الدليل، لو كانت داخلة في الدليل ما يحتاجوش بالخياس. إذا بغينا نثبتو الحكم ديال واحد الأمر لم يدل عليه دليل. هذا الأمر الذي يدل عليه نريد أن نلحقه بهذا الأصل المتقرر عندنا الذي دل عليه دليل، فاش في الحكم الذي دل عليه دليل. لماذا ألحقنا هذا بهذا؟ لوجود علة حكم الأصل، العلة والسبب الذي لأجله شرع حكم الأصل لوجوده في الفرع. لما كانت العلة موجودة في الفرع جعلت ما تلك العلة ننقل حكم الأصل للفرع. مثال ذلك مثل المعروف والمشهور مثل من الآخر، قياس البر، قياس البر على الأرض، أو قياس الأرض على البر. لاحظوا، البر من الأصناف الربوية التي تحددها النبي صلى الله عليه وسلم، البر بالبر والشعير بالشعير. إذن البر حكمه ثبت بالدليل، قلنا النبي صلى الله عليه وسلم في البر يدا بيد مثلا بمثلها أوها، إذن فلا يجوز فيه ريب النساء ولا ريب الفضل. واضح يا كثير. إذن لاحظ عندنا البر اللي هو القمح حكمه معروف، شنو الحكم دياله؟ صنف الربوي، حكمه التحريم، لا يجوز فيه التفاضل، وعلته كونه قد قدم العلة الخلاف بين الشافعية والمالكية، الطعمية أو الاقتية للدخار أو الكيل كونه مكيلا. إذا إحنا نأخذ العلة المالكية أنه مقتات ومدخر، الاقتية والدخار، إذا البر حكمه أنه ربوي لا يجوز فيه التفاضل. ما العلة في كونه ربويا؟ أنه يقتات ويدخر، مما يقتات كيتقوت به يعيش به الناس، وكيتداخروا كيخبيوا يا قتيل. اذا هو البورتال تاع النحو. شنو بغينا الان؟ بغينا نلحقوا واحد الشيء ليس لم يدل عليه النص، اللي هو الارز مثلا. الارز لم يدل عليه النص بلفظه، ووجدنا ان الارز موجوده العله بتمامها فيه، فالحقناه بالاصل في الحكم الذي هو الربا. فكنقولوا سيدي الارز اللي هو مجهول الحكم كذلك ربوي لا يجوز فيه التفاضل، له حكم البر بجامع الاقتيات والادخار في الكل، لأن علة كون البر ربويا هي الاقتيات والادخار، وهذه العلة موجودة بتمامها في الأرض. حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم بأن توجد العلة بتمامها في الفرع. واش واضح كلام؟ مفهوم السي زيد عند الحامل. العبارة ما تقدمش في الورقة، تقدمش في الورقة. لمساواته له في علة الحكم زيد سيدي عند الحامل. هذه العبارة عند الحامل اللي لزناها كيكون التعريف هو تعريف للقياس مطلقا، تعريف للقياس مطلقا صحيح هو الفاسد. إذا لبغينا تعريف القياس مطلقا سواء كان القياس صحيحا فتنزل هذه العبارة ديال عند الحامل. شكون هو الحامل؟ تستر لي الحامل، أي المجتهد المطلق ومجتهد المذهب. الحامل أي المجتهد المطلق ومجتهد المذهب، ماشي مجتهد فتوى، مجتهد المذهب، لأن مجتهد المذهب هو الذي هو أعلى من مجتهد الفتوى. فتوى لك يا رجل، أما مجتهد المذهب أعلى منه، يتمكن من استخراج ما لم يستطع على منفعه. إذا شو مراد بالحامل؟ مجتهد المجتهد المطلق ومجتهد المذهب. لاحظوا ايش معنى هذه الزيادة، هذه حمل معلوم على معلوم لمساواته له في فعل الزحف عند الحامل. علاش كنزيدوا عند الحامل؟ بمعنى هذا الحمل الحاق الفرعي بالاصل لمساواته له في فعل الزحف عند المجتهد. علاش كنزيدوا عند المجتهد؟ ليشمل ما اذا كان الالحاق في نفس الامر او في ظن المجتهد فقط، باش يشمل لينا ما اذا كان هذا الالحاق صحيحا في نفس الامر او كان صحيحا في ظن المجتهد. اذا كان صحيح في نفس الامر كيسمى قياس صحيح، اذا كان غير في ظن المجتهد في نفس الامر لا، كيسمى قياس فاسد في الاصل. إذا بغينا احنا نعرف القياس من حيث هو سواء كان قياسا صحيحا او فاسدا، كنقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في الحكم عند المجتهد. عند المجتهد هذا يقاس على، ولو كان في نفس الامر قياس فاسد، في نفس الامر راه واحد شرط من الشروط فاسد، ولو لان عنده هو راه الشروط تحققت. وشو هكذا وان تريد شموله لما فسد فزيد لدى الحامل والزيد اسد. وان تريد شموله لما فسد، بغيتي تعريف القياس صحيح فاسد، لذلك في المراقي ما عرف القياس ذكر هذا فيه مباشره، قال بحمل معلوم على ما قد علم للاستواء في علة الحكم وسم، وان تريد شموله لما فسد فزد لدى الحامل والزيد اسد. وان تريد شموله، وان تريد شمول القياس لما فسد بمعنى القياس الفاسد، الى بغيتي تعريف كيدخل فيه القياس الصحيح والقياس الفاسد. شنو نزيد؟ زيد لدى الحامل، عند الحامل، قال والزيد اسد، الزياده احسن، الزياده اطوب، الزياده اسد، واضح بمعنى الزياده. اذا على هذا شنو شنو ضابط المساله؟ اذا بغينا تعريف القياس الصحيح فقط ما نزيدوش عند الحامل، بغينا تعريف القياس الصحيح فنزيدو غير عند الحامل. ثالثا اذا بغينا نتابع، شوف السياسي، اذا قلت لك اسيدي اذكر لي تعريف القياس الصحيح، شنو تقول لي؟ حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم، تحدث هنا هذا تعريف ديالاش القياس الصحيح. اذا قلت لك عرف لي القياس من حيث هو مطلقا صحيحا وفاسدا، حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم عند الحامل. علاش في الاول كان تعريف القياس الصحيح فقط؟ لانني ملي كنقول حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم، المراد في نفس الأمر، المراد إلحاق الفرع بالأصل لمساواته له في علة الحكم في نفس الأمر، يعني أن المساواة بين الفرع والأصل حاصلة في نفس الأمر، مش غير في ظن المجتهد، لا في نفس الأمر، أي مطابقة للواقع، هذا الحمل مطابق للواقع في نفس الأمر. وش واضح كلام؟ حمل معلوم على معلوم في نفس الأمر. إذا فعل هذا يخرج إلحاق الفرع بالأصل إذا كان فقط في ظن المجتهد وليس في الواقع، خارج، وهذا هو القياس الفاسد. وش واضح كلام؟ إذا إذا قلنا حمل معلوم على معلوم لمساواته له في علة الحكم وحبسنا، هذا تعريف القياس الصحيح فقط، علاش؟ لأن المراد بالحمل حمله في نفس الأمر ماشي في ظن المجتهد. لا بغيتي تقول في ظن المجتهد خاص تقول عند الحامل، هذيك الساعه نقولوا اي في ظن المجتهد، ظن المجتهد ممكن يكون مخطئ، ممكن، اذا ديك الساعه يدخل معنا القياس الفاسد. ولكن الان ملي ما جبتيش عند الحامل، المراد بالحمل حمله في نفس الامر في الواقع وهو القياس الصحيح، واضح كلام. ولكن جبتي عند الحامل علاش يكون شامل لهما؟ لان ملي كتقول عند الحامل اي المجتهد، المجتهد اما ان يكون ظنه موافقا للواقع فيكون قياسا صحيحا، واما ان يكون ظنه مخالفا للواقع فيكون قياسا بمعنى المجتهد اجتهد وغلب على ظنه يقدر يوافق ويقدر يخالف. إذا وافق ما في نفس الأمر فهو قياس صحيح، وإن خالف ما في نفس الأمر فهو قياس فاسد. إذا إذا زدنا لفظة عند الحامل يكون التعليف شامل لقياس الصحيح ولقياس الفاسد. واضح كلام؟ مفهوم. إذا فخرج بهذا الكلام، خرج بقولهم في التعليف حمل معلوم أي ما من شأنه أن يعلم. شنو خرج؟ خرج ما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة. فما دل عليه الدليل من الكتاب والسنة لا يسمى قياسا، بمعنى حكمه لا نقول ثبت بالقياس. شي حاجة دل عليها الدليل من الكتاب والسنة نقول ثبت حكمها بالقياس؟ لا. واضح لنا. ودخل في قولهم عند الحامل، شنو دخل في قولهم عند الحامل؟ القياس الصحيح والقياس الفاسد، لأن المراد في ظني المجتهد. فظهر من هذا التعريف أن القياس له، قول يا سيدي، أربعة أركان. شنو ظهر لكم من هذا التعريف؟ أن القياس له أربعة أركان، أربعة أركان أوتاد لا بد منها. إلا ما توجدش واحد منها ما يخلق القياس. لا توجد ماهية القياس إلا بهذه الأشياء الأربعة. ممكن تلقى قياس وما تلقاش واحد من هذه الأربعة فيه؟ لا يمكنش. لا بد في كل قياس من وجود هذه الأركان الأربعة. شنو هي الأركان الأربعة؟ أولا الفرع، وهو مأخوذ من قولهم حمل معلوم. والثاني الفرع ويسمى المقيس. المقيس والفرع. الثاني الأصل وهو المقيس عليه، وهو الذي أشار إليه التعليف بقوله على معلوم. الركن الثالث علة حكم الأصل، علة حكم الأصل وهي المشار إليها لمساواتي في علة. والركن الرابع حكم الأصل، حكم الأصل وهو المشار إليه في بقوله الحكم. إذن أركان القياس أربعة لا بد منها في كل قياس شرعي. كل قياس شرعي لا بد توجد فيه هذه الأركان الأربعة. إن عدم واحد منها مش القياس فاسد، ما كاين في القياس أصلا. وش نقول كلام؟ بمعنى الماهية والحقيقة للقياس لا تتكون إلا بهذه الأشياء الأربعة. إذا ما كانش واحد من هذه الأربعة مش القياس فاسد أصلا، حقيقة القياس ما كيناش، باقي القياس ما جاش. أي هذيك الساعة خاصك تسول فينا هو القياس بعد، أين هو القياس؟ عاد الحكم عليه والصحيح ولا الفاسد. إذا الماهية شنو قلنا؟ أركان، ما قلناش شروط، لا أركان. أي أن حقيقة القياس ما تكونش، ما يمكنش تصور أنت القياس بلا واحد من هذا الراء، حيد واحد وركب القياس. كمن يقيس المسافة بالسوائل؟ كمن يقيس المسافة بالسوائل؟ بلا علة في الجامعين ولا يوجد جامع. وهذا كلام سيدي. إذا لا بد سيدي من هذه الأركان الأربعة لتوجد حقيقة القياس. عاد عن ذلك ننظر هل شروط كل ركن من هذه الأركان تحقق أو لا. كل ركن من الأركان له شروط عن سامح أمور قياس فاسد وصحيح. أما غير قياسي توجد لا بد من وجود الأركان الأربعة. إذا أركان قياسي أربعة، الأصل المقيس عليه، والفرع المقيس، والعلة اللي هي يعبر عنها بالجامع. العلة أي الجامع بين الفرع والأصل، العلة الجامعة بين الفرع والأصل، هو واحد المعنى، معنى نجده في الأصل ويوجد كذلك في الفرع. والركن الرابع الحكم، والمراد بالحكم حكم الأصل. وهذا كلام مش حكم الفرع، لأن الفرع الحكم ديالو عاد غادي يثبت بعد القياس، شتان تلي القياس عاد غادي نجيب الحكم ديال الفرع. واضح. إذا المراد بالحكم اللي هو ركن حكم الأصل. واضح كلام. مثال ذلك نطلب مثال كالقياس الذي مثلنا به، المثال الذي مثلنا به، يلا المثال الذي مثلنا به استخرجوا منه الأركان الأربعة. قلنا الركن الأول الأصل هو المقيس عليه، وهو في مثالنا البر. الركن الثاني الفرع هو المقيس، وهو في مثالنا الأرز. الركن الثالث العلة، وهي في المثال الاختيار والادخار عندنا نحن معاشر المالكية. الركن الرابع الحكم، ما هو الحكم؟ تحريم الربا فيه. هذا الكلام مفهوم سيدي، هذا الكلام راه سهل وتقدم من يراه. إذا تعارض القياس مع خبر الآحاد ما الذي يقدم؟ عند مالك روي عن مالك روايتان في ذلك. قيل روي عنه أن القياس الصحيح إذا عارضه خبر الآحاد يقدم عليه. إذن إذا تعارض القياس مع خبر الآحاد فقد روي عن مالك روايتان ذكرهما في نشر البنون. وهنا يذكر غير رواية وحدة في شرحكم. شنو الرواية يذكر؟ أن القياس يقدم على خبر الآحاد. إذا عارض القياس خبر الآحاد فيقدم القياس على خبر الآحاد. علاش سيدي قالوا يقدم القياس على خبر الآحاد؟ قال لك سيدي أن خبر الآحاد متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن للحكم والحكمة. خبر الآحاد سوف يعطينا الحكم، يجوز لا يجوز. أما القياس كنستفد منه الحكم والحكمة من الحكم، علة الحكم لأن العلة تزمن حكمة، فكيعطينا الحكم وكيعطينا الحكمة ديال الحكم، بمعنى الشيء الذي لأجله شرع الحكم، الحكمة المقصد، مقصد الشارع من هذا الحكم. على الشارع حكم بهذا الحكم، ما مقصد الشارع من هذا الحكم؟ ما العلة التي لأجلها شرع الحكم؟ والحكمة لا شك أن معرفة الحكمة أحسن من جهلها، بلا شك. معرفة الحكمة يزيد العبد اطمئنانا ويزيده إيمانا. إذن فالحكم الثابت بالقياس فيه شيء زائد على مجرد الحكم. القياس كيعطينا الحكم والحكمة التي لأجلها شرع الحكم، مقصد الشرع من تشريع الحكم. أما خبر الآحاد فلا يدل إلا على الحكم فقط. فمن هذه الجهة قالوا القياس يقدم على خبر الآحاد عند التعارض، وهي رواية عن مالك. وروي عن مالك رواية أخرى وهي أن خبر الآحاد يقدم على القياس، ذكرها في نشر البنون. إذا الإمام مالك رحمه الله روي عنه أن القياس مقدم على خبر الآحاد، وروي عنه أن خبر الآحاد مقدم على. ويمكن الجمع بين الروايتين بأن المراد بتقديم خبر الآحاد على القياس هو القياس القطعي أو القياس الجليع. قلت على القياس القطعي هو اللي كتكون العلة موجودة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل، هو ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. لا قلته ما قطع فيه بنفي الفارق المؤثر. القياس القياس الجلي بمعنى نجزم ونقطع بعدم الفارق بين الفرع والأصل. وش من الفارق؟ الفارق المؤثر. أما الفارق الذي لا يؤثر يضر؟ لا لا لا يضر ولا كلامك. إذن القياس الذي نقطع فيه ونجزم بأنه لا فرق بين الفرع والأصل، بل وجود العلة في الفرع أكثر من وجودها في الأصل، شكيت ما قياس قطعي. هذا لا شك أنه يقدم على خبر الآحاد الظني. ولكن مطلق القياس اللي هو القياس الذي لم يقطع فيه بنفي الفارق قياس ظني، يقدم خبر الآحاد عليه لذلك روي عن مالك روايتان في ذلك. وهذا في الأمر. إذن عند التعارض يقدم القياس الصحيح على خبر الآحاد، عند مالك في رواية وفي رواية يقدم خبر الآحاد عليه. وهذا في الأمر. ثم ختم الشارح رحمه الله بمسألة ما تقدمت لكم سيدي في الورقة، مسألة مهمة جدا. هذه المسألة ما بغي يشير لها؟ أن هناك 7 مسائل اختلف العلماء في القياس عليها، وما عداها يقاس عليه بالاتفاق. شوف لاحظ دابا القياس عرفناه وذكرنا الأركان دياله، واش أي حاجة يجوز فيها القياس؟ أي شيء يدخله القياس ولا لا؟ أي أمر ممكن يدخله القياس ولا لا؟ عندنا 7 المسائل 7 الحوايج فيها خلاف، وما عداها يدخله القياس اتفاقا. شوف الفعل الكريم، عندنا 7 المسائل حيدينا هذه 7 ما عداها غير هذه 7 شنو الحكم؟ يجري فيها القياس بالاتفاق بلا خلاف بين العلماء، وهذه 7 فيها خلاف. واضح الكلام؟ عندنا السي عبد الغالي ما عدا هذه 7 المسائل، لاحظنا هي 7 المسائل: الكفارة والحدود والتقدير والرخص والأسباب والشروط والموانع. إذن الكفارة، الكفارات والحدود والتقادير والرخص والأسباب والشروط والمنع، هذه 7 أشياء. هذه الأشياء السبعة في القياس عليها خلاف، في جعلها أصلا مقيسا عليه خلاف. ما عدا هذه الأشياء السبعة يقاس عليها بالاتفاق، حيد غير الأشياء السبعة ما عداها يقاس عليه بالاتفاق. فلم تعرف شعر المغني وش واضح ولا لا؟ لاحظ ما عداها يقاس عليه بالاتفاق. هذه الأشياء السبعة فيها هذه الأشياء السبعة اللي فيها خلاف سنقسمها احنا إلى قسمين كما قسمها الشارع. هذه السبعة الأشياء اللي فيها خلاف سنقسمها إلى قسمين، بعضها الصحيح فيه ومذهب الجمهور والمشهور أنه يقاس عليه، وبعضها الصحيح أنه لا يقاس عليه. جذب التقسيم. إذا ما عدا السبعة يقاس عليه بلا خلاف بالاتفاق. هذه السبعة فيها خلاف، هذه السبعة اللي فيها خلاف بعضها يقاس عليه على الأرجح على المشهور على مذهب الجمهور يقاس عليه، وبعضها لا يقاس عليه على الصحيح. ما هي الأشياء التي يجري فيها القياس على المشهور؟ الحدود والكفارات والتقادير. هذه الأشياء الثلاثة يجري فيها القياس على التحقيق على المشهور، مش اتفاقا وإنما على الراجح. وما عداها اللي هي أربعة أشياء الرخص والأسباب والشروط الموانع، قول سيدي لا يجري فيها القياس على التحقيق. سلمت على والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. والحد والكفارة التقدير جوازه أي جواز القياس فيها هو المشهور من قولي العلماء هو المشهور. ورخصة بعكسها والسبب، ورخصة سو بعكسها أي أن المشهور أنه لا يجوز فيها القياس. وغيرها للاتفاق ينسب، وغيرها غير هذه الأشياء السبعة المذكورة ينسب للاتفاق، أي ينسب القياس عليه للاتفاق. والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور. ورخصة بعكسها والسبب وغيرها للاتفاق ينسب. مفهوم المسألة؟ إذن غير هذه الأشياء السبعة يجري فيها قياس بالاتفاق. هذه الأشياء السبعة فيها خلاف، ثلاثة منها يجري فيها قياس على المشهور، وأربعة لا يجري فيها القياس على المشهور. شنو هي الأشياء التي يجري فيها القياس على المشهور؟ الكفارة والتقدير والحد. يلا أمثلة هذه الأشياء الثلاثة التي يجري فيها القياس. إذا أول شيء قلنا يجري فيها قياس على المشهور الكفارة. مثال ذلك قياس كفارة الظهار وكذلك اليمين على كفارة القتل الخطأ في الرقبة بجامع الإيمان في كل. إذا لاحظ عندنا فرع مجهول الحكم اللي هو كفارة الظهار وكفارة اليمين كذلك بحاله كفارة الظهار واليمين. فهو الحكم اللي مجهول عندنا الرقبة اللي خصنا نخرجوها في كفارة الظهار واليمين، واش تكون مؤمنة ولا يجوز تكون كافرة؟ مجهول الحكم لأن الله تعالى أطلقها تحرير رقبة من قبل أن يتمس أو تحرير في كفارة اليمين قال أو تحرير رقبة. إذا أطلقها هيك. إذا الحكم عندنا مجهول واش خصها تكون مؤمنة ولا لا يشترط. مجهول الحكم، مجهول الحكم ما دلش عليه دليل. ولكن في كفارة القاتل الخطأ حكم الرقبة مصرح به، إذا حكم الرقبة معلوم أنها وتحرير رقبة مؤمنة، فدية مسلمة إلى أهله وتحرير رقبة مؤمنة. إذا الرقبة اللي خصنا نكفروا بها ونخرجوها في القتل الخطأ معلوم حكمها وصفها أنها خصها تكون مؤمنة. إيش غادي نديروا الآن في القياس؟ نلحق الفرع اللي هو كفارة الظهار وكفارة اليمين باش بالأصل الذي ثبت حكمه بالنص اللي هو كفارة القتل الخطأ بجامع الكفارة في كل أن هذا كفارة وأن هذا كفارة. نقول يلحق الظهار واليمين بالقتل الخطأ في وجوب اعتاق رقبة المؤمنة بجامع الكفارة في كل. إذا يجوز القياس خاص الكفارة. نعم يجوز. ثانيا التقدير. مثاله قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة. نقيس أقل صدق على أقل نصاب السرقة. لاحظوا إحنا عندنا حكم الأصل معلوم، أقل نصاب السرقة أقل مقدار لتقطع يد السرقة، نصاب السرقة باش نقطعوا يد السارق. شنو هو أقل شيء إلى سرقوا نقطعوا له يده؟ ربع دينار حدده الشارع. إذا أقل نصاب السرقة ربع دينار، أقل مقدار تقطع به السارق هي ربع دينار، هذا معلوم الحكمية. جاء واحد سولنا قلنا شنو هو أقل الصداق، ما هو حكمه؟ ما عرفناش. قلنا أقل الصداق مجهول الحكم، ما حددش لي الشارع، لم يدل دليل على تشديد أقل. إذا دل دليل على تشديد أقل السرقة، نصاب السرقة لقطع يد السارق، ولكن لم يدل دليل على ولا سيدي على أقل مقدار الصداق. شنو نديرو سيدي؟ نلحق الفرع بالأصل فنقول أقل نصاب الصداق ربع دينار قياسا على أقل نصاب السرقة. شنو العلة؟ بجامع استباحة عضو في كل، لأن نصاب السرقة كنستمحو من واحد العضو اللي هو اليد، فيباح قطع اليد، والنكاح يستباح به عضو وهو الفرج الذي كان محرما. إذن فيقال أقل نصاب الصداق ربع دينار قياسا على أقل نصاب السرقة بجامع استباحة عضو محرم في الأصل. استباحة عضو ممنوع في الأصل، واحد العضو كان ممنوع لك فصار مباحا بسبب الصداق أو بسبب السرقة. إذن هذه العلة اللي هي استباحة عضو محرم موجودة في الفرع كما هي موجودة في الأصل، بسببها الحقنا هذا قلنا احتهد أقله ربع دينار. مفهوم الكلام؟ مثال وضحت يوضح. مثال القياس في الحدود، قياس اللائق على الزاني، قياس اللائق على الزاني في حكم اللي هو الجلد، الجلد 80 جلدة. يقاس اللائق على الزاني، نعم الزانية والزاني في الجلد كل واحد منهما 100 جلدة. نعم. إذا قياس اللائط على الزاني في جلده 100 جلدة، إذا اللائط حتى هو جلده 100 جلدة بحاله بحال الزاني. العلة قلت شنو قلت العلة تما؟ هل العلة مركبة؟ إيلاجي بجامع إيلاجي فرج محرم في فرج محرم زيد مشتهم طبعا محرمين شرعا نعت لي الفرج بجامع إيلاجي فرج محرم في فرج محرم مشتهم طبعا محرمين شرعا هذاك نعتو لي فرج. إذا شوفوا العلة، هذه العلة اللي هي لأجلها جولد الزاني 100 جلدة موجودة في اللائق، شنو هي العلة؟ إيلاج فرج محرم في فرج محرم. إذا الزاني علاش كيجلد 100 جرحة؟ لأنه أولج أدخل فرجا محرما في فرج محرم مشتهم طبعا، يعني هذا الفرج تشتهيه الطبيعة مشتهم طبعا محرم شرعا. هذا العلة هي إيلاج فرج محرم في فرج محرم مشتهم طبعا محرم شرعا موجودة في اللائط، حتى اللائط يقال فيه إيلاج فرج محرم في محرم زيد مشتهم طبعا محرم شرعا. واضح كلام؟ إذن فيقام عليه الحد حتى هو مثله. إذن فالحد يجري في الحدود والكفارة والتقادير. مفهوم السي؟ واضح. ولا يجري القياس على المشهور في الرخص والأسباب والشروط والموانع. لماذا لا يجري في الرخص؟ أولا الرخص ليش لا يجري فيها؟ لأن الرخصة معلوم عند العلماء أن الرخصة لا تتعدى محلها، الرخصة هي استثناء مش هي العزيمة، هي استثناء والاستثناء لا يتعدى محله. فإذا كانت الرخصة استثناء لا يجوز أن تقيس عليها، لأن الرخصة في الأصل تكون مخالفة للدليل، الدليل يقول لنا كذا والرخصة استثناء مخالف للدليل. فلو جوزنا القياس على الرخصة لكثرت مخالفة الدليل. لحد الرخص أعطوا الرخص جمعوا رخصة، الرخصة في الأصل هي استثناء، هي مخالفة للدليل العام. قلت إذا الرخصة هي شيء مستثنى من الدليل العام، شيء مخالف للدليل العام، واضح كلامي؟ إلا جوزنا القياس على الرخص غتكثر مخالفة الدليل. إلا جوزنا هذه رخصة رخصة نقيس عليها كذا ونقيس عليها كذا فتكثر مخالفة الدليل. إذا فيؤدي القياس على الرخص إلى كثرة مخالفة الدليل. إذا القياس على الرخص لا يجوز. لماذا؟ لأنه يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل، ولأن الرخص معلوم أنها لا تتعدى محلها. الرخصة ما تفوتش بلاصة، الرخصة هنا تبقى هنا، واضح كلام؟ إذا فلا يجوز الرخص في، لا يجوز القياس في الرخص لأنها لا تتعدى محلها، ولأن القياس عليها يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل لأنها مخالفة للأصل. الدليل العام تكون الرخصة مستثناة منه. سلمت على ذلك. واضح. مثال ذلك ك بيع التمر، بيع العارية. كتعرفوا أن بيع العراية، بيع عارية التمر رخصة رخصة فيها النبي صلى الله عليه وسلم، وإلا في الأصل لا يجوز أن يباع الشيء قبل جنيه، قبل خطفه، قبل بدو صلاحه. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الشيء قبل الثمار، قبل بدو صلاحها. نعم نعم، ما تقدمش قاعدة فقهية ما قلتيش، لكن ما حرم للذريعة يجوز للحاجة كالعارية. احنا نشرح ان شاء الله. بيع الرطب على رؤوس النخل بالتمر. قلنا واحد الشخص ما عندوش الرطب وبغى ياكل الرطب مسكين وما عندوش فلوس يشتري الرطب وعنده غير تمر يابس من العام الماضي، يجوز يشري هذاك الرطب بالبيع بالتمر اليابس من العام الماضي؟ نعم يجوز، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الاصل ان هذا البيع محرم. وشوفوا الصوره، انا عندي نخله فيها جزء صادق ديال التمر، كذا تخرج جزء صادق التمر، هذا التمر هذا رطب مازال، وعندي انا واحد اخر شخص اخر عنده جزء صادق من العملية. انا بغيت هذاك الرطب، جيت عند النخله قلت له نعطيك جزء صادق التمر اليابس واعطيني هاد النخله هذه اللي في اللي كتوزن اللي فيها جوج صنادق التمر، لان لا يجوز التفاضل في التمر، هو من الاصناف الربويه لا يجوز فيه التفاضل. شنو حكم هاد البيعه سيدي؟ جائز؟ جائز، رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم. في الاصل هو محرم، خاصه يكون محرم. علاش؟ لحصول الغرر فيه، لان ديك النخله باش عرفناها ممكن يكون زايد على جوج صنادق واحد شويه، ممكن يكون ناقص واحد شويه، ممكن تجي واحد الريح وديه كامل ولا لا. اذا الغرر موجود ومع ذلك رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذيك تسمى بيع العاريه. اذا مع ان في الاصل القاعده الاصليه كتقتضي التحريم، ما خصش يكون هذا البيع جائز. علاش؟ لان فيه غررا، ولكن رخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم لاجل الحاجه. ملي جا عنده السائل، الرجل ساله، رخص النبي صلى الله عليه وسلم فيه، واضح كلامي؟ اذا بيع عاريه التمر رخصه ولا عزيمه؟ شيء مستثنى من عموم تحريم بيع الغرار. اذا رخص في نسوة رخصة، هل يجوز القياس عليه؟ نقيس على التمر شيء اخر ونقول حتى هو يجوز التجوز في نفس الصورة؟ ان يقيس عليه قائس الزبيب، ولا يقيس عليه العنب، ولا يقيس عليه غيره من الاشياء، يجوز فيه؟ الرخصة لا تتعدى محلها. اذا جوزنا نقيس كذا وكذا وكذا وكذا فتكثر مخالفة الدليل، ما يبقاش الرخصة يولي هو الاصل، تكثر مخالفة الدليل، ما غيولي هذا غير رخصة مستثنى، غيولي هو عموم التشريع. إذا الرخصة ما كتتعداش المحلية، تبقى بلاصة، رخص فرع في هذا، صحيح هذا لا يجوز القياس عليه، وهذا كلام. إذا الرخص لا يجوز فيها القياس على التحقيق. كذلك الأسباب والشروط والموانع علتها واحدة، لا يجوز فيها القياس. علاش ما يدخلش القياس في الأسباب والشروط والموانع؟ لأن جريان لأن جريان القياس فيها يؤدي إلى نفي سببيتها وشرطيتها ومانعيتها. إلى جوزنا القياس أسباب وشروط الموانع، غيؤدينا نفي السبب والشرطية والمانعية، يؤدي ذلك إلى نفي السببية والشرطية والمانعية. كيفاش؟ لاحظوا انتبهوا معي ازاي، كيفاش غيؤدينا القياس باش ننفيو السبب والشرط والمانع؟ احنا غنمثلوا بواحد المثال بسيط إن شاء الله. إذا كان واحد الحكم لاحظ السبب لابد له من مسبب كيكون سبب لمسبب. إذا السبب اللي هو وجود أمرين لأمرين، وجود أمرين هو المسبب لأمرين اللي هو سبب، وجود أمر وهو المسبب لأجل أمر وهو السبب. إحنا شغل نديره غنجيو لهذا السبب الأول اللي هو الأمر ونقيس عليه سببا ثانيا. إذا وجود مسبب لأجل وجود سبب، هذا السبب الأول دل عليه النص، دل عليه الدليل، النص دل على أن هذا سبب لذاك. يا كتبي غنجيو لهذا السبب وغادي نقيس عليه. ملي غادي نجيو لهذا السبب وغادي نقيس عليه غير اللي عندنا سبب ثاني. عندنا جزء أسباب، غير اللي عندنا سبب أول وسبب ثاني، والنص على دل على السبب الأول. إذا فعلى هذا ممكن النص أن يدل على السبب الثاني بالقياس، بالقياس دل النص على السبب الثاني ب. إذا فممكن يتوجد السبب الأول ويتوجد السبب الثاني فقط. نعم ممكن يتوجد السبب الأول ويتوجد فأدى بنا هذه القياسات لنفي سببية الأول، كأن الأول ما بقاش السبب لأنه هو التعدم مع ذلك وجده السبب. لذلك الإمام القرافي في التنخيح قال واحد عبارة جميلة، قال لا يجوز القياس في الأسباب والشروط المانعة، قال لأنه لا يحسن، قال لك لأنه لا يحسن أن يقال تجب الصلاة لطلوع الشمس كما تجب عند مغربها. لاحظ أنا كنعرفه من أسباب أو سبب إيجاب صلاة المغرب شنو هو غروب الشمس. إلى درنا القياس في الأسباب غنقولوا كما تجب الصلاة عند غروب الشمس تجب عند طلوع خلينا نقرأ في لا يحسن أن يقال تجب الصلاة عند طلوع الشمس كما تجب عند غروب الشمس. نقيس هذا السبب على سبب. إذن فالصلاة تجب عند غروب الشمس ولا تجب عند طلوع الشمس لأن الشريعة لم يقل بذلك، واضح لم يجوز. إذن فلا يجوز القياس في الرخص في الأسباب ولا في الشروط. علاش؟ لأن القياس في السبب والشرط والمنع يؤدي إلى نفي السببية والشرط والمنع. وشفتوا كيف يؤدي ذلك؟ بيان ذلك، أنا أعود بالكلام، بيان ذلك كيف يؤدي إلى نفي السببية والشرط والمنع. أننا لو فرضنا وجود مسبب لأجل سبب وقد دل على هذا السبب الأولي النص، ثم قسنا على السبب الأولي سببا ثانيا، لا اقتضى هذا نفي السبب الأولي في بعض الصور. بعض الصور غير توجد مسبب لأجل وجود السبب الثاني، فين هو السبب الأول اللي دل عليه النص؟ ما كاينش، واضح؟ إذا يقتضي هذا نفي سببيته، القياس عليه يقتضي. لذلك قال في التنقيح عن عبارة جميلة، قال لك لأن إثباته يقتضي رفعه، لأن إثباته يقتضي رفعه، كل ضمير لك، لأن إثباته أي القياس يقتضي رفعه أي السبب، لأن إثبات القياس يقتضي رفع السبب الأول، لأن إثباته يقتضي رفعه إثباته. وش هذا حسن كريم؟ لأن إثبات القياس في السبب والشرط والمانع يقتضي رفع السبب والشرط والمانع، يقتضي أنه ما يبقى السبب أو شرط أو مانع غير السبب هو الثاني المقيس. وعلل في التنخيح أيضا بتعليم آخر جميل حتى هو مما يدل على هذا الأمر الذي نتكلم عليه، أن السينابيل وش ما يدل ما يدل رقنا نصل وجهك رقنا. علل أيضا بتعليم آخر على عدم جريان القياس في السبب والشرط والمانع، شنو هو تلي؟ أن السبب في الأصل علة، الأصل في السبب أنه علة، سبب الحكم علة الحكم غروب الشمس زوال الشمس إلى آخره، إذن هو علة. إذا جوزنا القياس عليه غير اللي معلول ما يبقاش علة، إذا جوزنا القياس عليه ولا أصل ما قيس عليه، لاحظ غروب الشمس سبب لوجوب صلاة المغرب، إذا غروب الشمس قسنا عليه جعلناها أصل ما قيس عليه، غنقيس عليه طلوع الشمس، أقول حتى طلوع الشمس تجيب له الصلاة كما تجيب لغروب الشمس. إذا الآن غروب الشمس واش باقي علة ولا معلول؟ صار معلولا. واش عرفنا؟ لأن القياس عليه يقتضي أن يصير ما كان علة معلولا، ولا يجوز أن يكون الشيء علة ومعلولا في آن واحد، لا يجوز. معلوم هذا أمر متفق عليه، لا يجوز منطقا وعقلا أن يكون الشيء علة ومعلولا في آن واحد، لأن العلة ضد غير المعلول، العلة غير المعلول، إذا جوز بقية عليه ولا معلول هو في الأصل علة، إذا فصار الشيء علة ومعلولا وهو ممنوع. وش هذا الكلام؟ خلاصة الكلام، لا يجري القياس على المشهور في الرخص في الأسباب والشروط والموانع، ويجري على المشهور في الحدود والكفارات والتقادير، وما عدا هذه السبعة يدخله القياس بالاتفاق. هذا الكلام واضح. بسم الله الرحمن الرحيم. الأصل الثامن، وقيس يعني أن من أدلة مذهب مالك رحمه الله القياس الشرعي. ايش كنت قلتي؟ القياس الشرعي. هكذا القياس اسمه علاش قال القياس الشرعي؟ قيد الشرعي احترازا من القياس المنطقي، بمعنى شنو اللي من أدلة مالك؟ قياس المنطقي ولا القياس الشرعي؟ القياس الشرعي مش القياس المنطقي. القياس ثلاثة أنواع، عندنا قياس شرعي وقياس منطقي وقياس استقرائي. المراد بالقياس هنا اللي هو حجة عند الإمام مالك القياس الشرعي، لا القياس المنطقي ولا القياس الاستقراء. هذا أقسم تجار شاء الله تزدي في المنطق. المناطق كي يقولوا سيدي؟ المناطق كي يقول لك القياس اللي كيفيد القطع هو القياس المنطقي، أما القياس الشرعي والقياس الاستقرائي يفيدني الظن فقط. المناطق كي يقول لك القياس اللي كيفيد القطع واللي كنستفدوا منه القطع هو القياس المنطقي، أما القياس الشرعي والقياس الاستقرائي ماذا سيدي؟ يفيد الظن فقط. قال السلم، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل، ولا يفيد القطع بالدليل قياس الاستقراء والتمثيل. قياس التمثيل هو قياس الأصوليين، هذا كيسميه قياس التمثيل. قياس الأصوليين القياس الشرعي كيسميه المناطق قياس التمثيل، علاش؟ لأن فيه، لأن القياس في اللغة قلنا هو التمثيل، لأن فيه تمثيل شيء بشيء. إذا المراد بالقياس اللي وحش عند مالك من القياس منطقي ولا الاستقرائي؟ لا، القياس الشرعي. لا هو قياس منطقي، سيأتي إن شاء الله في المنطق وتعرفه. زيد اسمه. وهو لغة التقدير والتسوية. قال الفهري شيء واحد مساواة هذا. والنظر فيه من أهم أصول الفقه، إذ هو أصل الرأي وينبوع الفقه، ومنه تتشعب الفروع وهو جل العلم. وحده اصطلاحا حمل معلوم على معلوم لمساواته في علة الحكم عند الحامل، فخرج الحكم الثابت بالكتاب أو السنة فلا يسمى قياسا، ودخل بقوله عند الحامل القياس الفاسد في نفس الأمر، لأنه قبل ظهور فساده معمول به كالصحيح. وأركانه أربعة، الأول المقيس عليه وهو محل الحكم المشبه به كالبر، والثاني حكم الأصل كتحريم الربا في البر، والثالث الفرع وهو محل الحكم المشبه وهو كالدخن مثلا في القياس على البر. الدخن هذا واحد الحبة، حب قال في القاموس هو الجورس. كتعرفوا الجورس في القاموس؟ من يبغي يصرح صراحه بشيء أغمض منه. المهم واحد الحب صغير بحال شي حاجه بحال البر، قريب من البر، قال هو الجورس ومعروف عندهم حد حب صغير بحال البر بحال كذا شي حاجه كتتكال بحال الارز ولا. والرابع العله، وهو الوصف الجامع بين المقيس والمقيس عليه كالاكتياس والادخار في قياس الدخن على البر، وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك. مزيان الطالب، واحد المسألة مهمة الطالب يستفيد منها، ديما يكون عنده القاموس المحيط في يده للفيروز أبادي. القاموس المحيط هذا أجمل من مختار صحاح، ومن القاموس المحيط فيروز أبادي يكون عندك دائما هالزمعة. ومثل هذه الألفاظ أي لفظ استشكل عليكم وما فهمتيش معناه وكذا راجعوا في القاموس، هذيك المراجعة الألفاظ في القاموس تستفيد منها. غير بداية واحد المدة يلا كتعرف كيفاش تبحث في القاموس وتولي مباشرة تمشي للفظة، بداية غادي تعطل شوية اي باش تلقى اللفظة خاصك شحال، ولكن بعد الممارسة قلبتي على هاد اللفظة استشكلت عليك ديما القاموس معك، الدخل ما فهمتهاش مشي رجع المادة داخانة ونقلب على اش معناها، فغنرجع المرة الأولى والثانية وعشرة مرات وعشرة مرات ولي مباشرة مشي للمواضيع. علاش؟ لأني عرفت الطريقة اللي مشي عليها صاحب القاموس والترتيب اللي رتب عليه الحروف وكيفاش. وديك ساعة كذلك بعد ذلك نعرف كيفية طريقة القاموس قراءة القاموس، لأن حتى كيفية قراءة القاموس مسألة مهمة، مسألة صعبة ماشي مسألة سهلة، بمعنى كتبغي ممارسة، بعد ممارسة كتعرف الطريقة اللي صاحب القاموس اش كيخصو إلى قال كذا بل يقصد. لهذا كثير من ألف في غير اللغة، يعني في مؤلفات في الفقه ولا في غيرها من المعاصرين ممكن يستدل بكلام القاموس فيلحق لفظة بلفظة أخرى، واللفظة لا علاقة لها بما تقدم، يعني كلام مستقيم كلام مستأنف، فيظنها تتعلق بما سبق ويذكرها معه وهي لا تتعلق بما سبق. هذا يدل على أن هذا مولف يقرأ القاموس، اللي مولف يقرأ القاموس لا كيعرف أين يقف وأين يبتدي، أن هذه اللفظة الثانية ما عندش علاقة بما تقدم وإنما هو كلام مستأنف يقصد به ما سيأتي وهكذا. فمثلا يكون معك القاموس وترجع للألفاظ اللي ما فهمتيهاش في القاموس. وهو مقدم على خبر الواحد عند مالك إذا تعارض معه، لأن الخبر متضمن للحكم فقط، والقياس متضمن والقياس متضمن للحكم والحكمة أي العلة، ويجري في الكفارة والتقدير نبي. والحدود على المشروع. ما لا أسنى فيك ها؟ قول مش ناسنى فيك. مثاله في الكفارة قياس رقبة الظهار على رقبة القتل في الشراط الإيمان فيها بجامع كل منهما كفارة، ومثاله في التقدير بجامع كون كل منهما أحسن زين كون بجامع كون كل منهما كفارة. ومثاله في التقدير قياس أقل الصداق على أقل نصاب السرقة في جعله ربع دينار بجامع كون كل منهما لاستباحة عضو. ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني شو غير المستطيع لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، هذيك غير المستطيع غير القادر. إذا كان غير قادر مرفوع عليه. ومثاله في الحدود قياس اللائط على الزاني في لزوم الحد بجامع إيلاج فرج في فرج مشتهم طبعا محرم شرعا، ولا يجري في الرخص ولا الأسباب ولا الشروط ولا الموانع. أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها. نعم، والرخص كذلك بسألة أخرى لا يعقل معناها، بمعنى ما العلة التي لأجلها شرع الشارع كذا. في الأصل في الرخص لا يعقل معناها، بمعنى الذي يعقل معناه والذي تعلم علته هو العزيمة. أما الرخصة فهي استثناء لا يعقل معناها في الأصل. نعم نعم، أوريك الحرج اللي الحكمة، فرق عندهم بين العلة والحكمة، سيأتي إن شاء الله هذا في المطولات. فرق عند الأصوليين بين العلة والحكمة، الحكمة التي لأجلها شرع الحكم، والعلة هي السبب الباعث على الحكم. فرق هذه الحرج رفع الحرج دي الحكمة، الحكمة المستحق حكمي رفع الحرج، لكن العلة غير معقولة المعنى. زيز. أما الرخص فلأنها لا يعقل معناها، ولأنها مخالفة للدليل، والقياس عليها يؤدي إلى كثرة المخالفة فوجب أنه لا يجوز. يؤدي إلى كثرة المخالفة. شنو أنت مخالفة الدليل؟ زيدا. لكثرة مخالفة الدليل يؤدي إلى كثرة مخالفة الدليل فوجب أنه لا يجوز. وأما الأسباب والشروط والموانع فلأن القياس عليها يستلزم نفي السببية والشرطية والمانعية من خصوص المقيس والمقيس عليه، إذ يجعل السبب أو الشرط أو المانع هو المعنى المشترك بين المقيس والمقيس عليه، وما سوى ما ذكر من الأحكام الشرعية يجري فيه القياس اتفاقا. فقرت الملك يوصف منه فلي أنه قيت عليه التلزيم المكلف.